جئت إلى هذه البلاد المقدسة بغرض العمل، ونويت الحج أكثر من مرتين، ولكن بالنسبة للظروف العمل لن أتمكن، علما بأن عملي لخدمة الجمهور بصفة عامة والحجاج بصفة خاصة، وهذه السنة الثالثة التي دخلت علي، وأخشى أن تحول الظروف دون ذلك. ماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله. الجواب: الحج ركن من أركان الإسلام، فمن استطاع الحج وجب عليه أن يبادر إليه، لأن الله جل وعلا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فواجب على هذا الشخص أن يبادر في المستقبل بالحج، خشية أن يبادره الأجل قبل أن يحج. وبالله التوفيق.